ونتي منا إلى ما لا نهاية من جروح في ضميري مستكينا، بس يا عيني من الدمعة كفاية المفارق واقع إلا بد منا. يا ونتي منا إلى ما لا نهاية، ما حسبت حساب روحي في البداية، عادني طرب وروحي ميرجهن مبطين، والحزن واليني ولايا صادر حكمة علي من غير سنة. يا ونتي منا إلى ما لا نهاية، كيف يعدم واحد ما له جنايا؟ يا هل المعروف شيل الظلم عنا، كيف يعدم واحد ما له جنايا؟ يا هل المعروف شيل الظلم عنا. يا ونتي منا إلى ما لا نهاية، يا لا لا لا لا لا ونتي منا إلى ما لا